الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه حمدا لا يحد، وأشكره شكرا لا يعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة ولا ولد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأبيض والأحمر والأسود، صلى الله وسلم وبارك عليه، هدى بإذن ربه إلى السبيل الأقوم والمنهج الأرشد، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وجد واجتهد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، جدوا في طلب الخيرات واغتنموا أوقاتكم في الأعمال الصالحات. أيها الحاج الكريم، ها أنت تخطو خطواتك إلى هذه الأرض الطيبة الطاهرة المقدسة، خطوات وأيدة مهيبة. تقبل الله حجك وغفر ذنبك وشكر سعيك. إنها أرض الإسلام الأولى، لقد كانت ميدانا لأروع حوادث التاريخ وأخلد ملاحم الإنسانية. هذه الأرض المباركة بكعبتها ومسجدها وشعائرها ومشاعرها تروي تاريخا طويلا، زاخرا بألوان الجهاد وصور البطولات ومصارع الشهداء وجميل الانتصارات. يتردد في أجوائها وأصدائها نداء محمد صلى الله عليه وسلم حين انبثق معه نور الإسلام، فتغيرت معالم التاريخ وقفزت الإنسانية إلى أسمى آفاقها. هل تعيش أيها الحاج حفظك الله هذه المشاعر والأحاسيس؟ وهل ملكت عليك روحك وقلبك ونفسك وجسدك؟ هل أدركت أن الحج ركن شديد من أركان التواصل ورباط وثيق بين الماضي والحاضر والمستقبل؟ إنه شاهد التاريخ ونور العقيدة وبرهان الإيمان، إنه الركن والرباط الذي يجعلك تقف موقف الناظر المتأمل والمحاسب والمقارن. الحج مدرسة والحج موقف، يا ترى هل تحسن المقارنة وهل تتقن الموازنة؟ ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب لأمرائه وولاته أن يوافوه بالموسم ليبحث شؤون الأقاليم وأمور الرعية ليتحقق من بسط العدل ويطمئن على وصول الحق. هذا موقف. وفي مقابله يقف رجل من سخة الغرب صارخا في قومه، بل في العلية من قومه، ليقول إن العقبة الكؤوت أمام الاستقرار والتمكن من الإسلام وأهل الإسلام وديار الإسلام، إن العقبة الكؤوت شيئان لا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الأمر. أولهما هذا الكتاب، ويعني به القرآن العظيم. وسكت قليلا ثم اتجه نحو المشرق قائلا وهذه، وأشار بيده نحو الكعبة، ألا شلت يمينه. أيها الحاج رعاك الله، وأنت تقف موقف المتأمل، ك كم حاول الأعداء تمزيق الأمة، كم اصطنعوا من الفواصل، وكم افتعلوا من الحواجز جغرافيا وقوميا وحزبيا وسياسيا ومذهبيا وطائفيا. لقد قطعوا الأسباب وحرموا التواصل، وفصلوا الحاضر عن الماضي المجيد، وأظلموا الطريق نحو المستقبل المأمول. نعم، لقد حاولوا إطفاء جدوة الدين الموحد، وقتل اللغة المشتركة، وطمس التأريخ المجيد. ولقد قطعوا أخذهم الله في تحقيق مآربهم شوطا بعيدا. وما دمت في موقف الاعتبار ودروس الحج، فإن أمامك صورتين بائستين تجمع لك ذلك كله. إنها صورة من إخوانك في فلسطين، وصورة من إخوانك في البوسنة والهرسك. أما الصورة من في فلسطين، فحال اليهودي الآثم مع عصبته حين قتل المصلين الصائمين الركع السجود في جامع الخليل في فجر الجمعة من رمضان في فلسطيننا المحتلة. وقد قال حكام صهيون: إنه مجنون، ومن كان مجنونا فليس بمجرم. نعم، إن الأعمال التي يمارسها صهيون وغلاتهم في الخليل وفي القدس وفي غزة وفي كل الأرض المحتلة أعمال مجانين إذا ما قيست بمقياس العقل، وهي أعمال مجرمين إذا ما قورنت بميزان العدل، وهي همجية إذا عرضت على معايير الإنسانية، وهي قبل ذلك وبعده عدوان صارخ وبغي وإثم إذا ما قيست بمقياس الدين والحق. هذه صورة. أما الصورة من البوسنة، والبوسنة كلها مآسي، الصورة التي تجسد شريعة الغاب وقانون الاستبداد، شريعة وقانون يكون الغاصب فيها مالكا، والمعتدي مدافعا، والمجرم محقا. إنها صورة أراجدة التي افترسها الصرب المجرمون على سمع العالم وبصره في دوله الكبرى ومنظمته المتهالكة. سئل أحد أصحاب القرار في دولة كبرى: هل ستسمح دولتك بسقوط مدينة أراجدة في أيدي الصرب؟ فكان الجواب: إننا لن نتدخل من أجل منع حدوث ذلك. ولفظاعة الجواب وشناعة المنطق سألوا زميله وقد كان أكثر نفوذا منه، سألوه عن رأيه في إجابة صاحبه، فقال: إنها إجابة مرضية. أما متحدثهم الرسمي فقد فتح الله عليه بهذا التصريح: إن نوايا الصرب غير واضحة عندي، ولكنهم يواصلون الهجوم والقصف ولا أعرف ماذا سيفعلون، فلست خبيرا بنواياهم. ما هذه البراءة؟ بل ما هذه الصفاقة؟ أما المنظمة الدولية وقد نصبت مظلة للحق والعدل والإنصاف كما يقولون، فيقول قائلها: من الواضح أن ما يحدث في البوسنة مهم ويثير القلق، لكنني لا أعتقد أنه يجب المبالغة في الآثار الاستراتيجية لما يحدث. ما أرخص دماء البشر أمام الغايات الاستراتيجية، بل ما أرخص دماء المسلمين أمام شعارهم الدولي المنافق حقوق الإنسان. أيها الإخوة المسلمون، إن ما يحدث اليوم في هذا الموقع سيمتد إلى غيره، وما حال كشمير عنكم ببعيد، إنها على ذات الطريق تسير. إن أطماع الأعداء لن تقف عند حد، ولن تعذر أمة الإسلام بضعفها، لأن ضعفها بسبب فرقتها. إذن أين المخرج وكيف المخرج؟ المخرج جلي والطريق أبلج. اسمعوا، يقول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إنه الدين ولا شيء غير الدين. إنه الدين الذي يكسب الأمة تميزا، يمنعها من الذوبان والتمييع والتطبيع، يحصنها مما يراد بها، ويحفظها مما يخطط أعداؤها. إنها العقيدة التي تجمع كلمتها، العقيدة التي تحصر عداوتها في أعدائها. لن يكون الغبش ولن يكون اللبس في أمة تحسن قراءة سورة الفاتحة من كتاب ربها، ترددها وتستيقنها وتعمل بها. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأمة في عقيدتها تمثل الجسد الواحد والبنيان المرصوص. هل يجتمع الدين الصحيح والعقيدة الصافية مع الثقة بالعدو والتصديق لأخباره والاعتماد على وعوده؟ تقرر العقيدة أن الركون إلى الذين ظلموا والرضا عن أحوالهم ليس له نتيجة إلا أن يسام المسلمون سوء العذاب. تمتهن الكرامة وتداس المهابة وتسترخص الدماء ويستباح الحماء وتنتقص الديار وتستنزف الأموال. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. تقرر العقيدة أن العدو إذا على أمره فلن يقبل من المسلم إلا الردة أو القتل. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. تجلي العقيدة، تجلي العقيدة العلاقة مع العدو في أجلى صورة. إنهم إن أبدوا الود ظاهرا وتظاهروا بالحرص على مصالحنا وحقوقنا، فما هذا إلا بظاهر من القول، أما قلوبهم وغاياتهم فمنعقدة على العداوة والبغضاء. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. العقيدة تؤكد أن الأعداء لا يألون جهدا في إلحاق الضرر بالمسلمين، وإذا حلت بالمسلمين الكوارث، وإذا حلت بالمسلمين الكوارث والمصائب وخسروا الأهل والديار والأموال فذلك ما يشتهون، وتولوا وهم فرحون. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وفي النهاية أيها الإخوة، فإن عقيدتك أيها المسلم تؤكد لك أن أعداءك مستمرون في القتال والإيذاء سرا وجهرا، قديما وحديثا، في صفاقة ظاهرة أو خطة ماكرة، في حروب باردة أو معارك ملتهبة. ليس لهم غاية إلا أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وبعد أيها الإخوة، فهذه مواقف وهذه دروس، والطريق أبلج والمحجة بيضاء، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أحمده سبحانه وأشكره، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله وأطيعوه، وعظموا أمره ولا تعصوه. أيها المسلمون، إن مع العسر يسرا، وإن للكرب نهاية، وإن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر. إن الدين الذي صلح به الأولون سيصلح به الآخرون لا محالة. إن الدين الذي ضمن العزة والمنعة والقوة لأسلافه لا يزال هو الدين الذي لا يغيره الزمن، ولا تجافيه الفطرة، ولا تنسخه المذاهب. يجسد ذلك حقيقة التجسيد الحديث الصحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. وإذا كان المسلمون اليوم في كثير من أحوالهم قيعانا تحدرت في رواسب العقائد الخاطئة، فأصبحت غاية الدين عندهم مظاهر من العبادة وظواهر من البدع وأقاويل من الوعظ، فقد أنا الأوان ليكشفوا عن العيون، ليكشفوا عن العيون غشاوة الباطل، ويجلوا عن القلوب صدأ الغفلة، فيبصروا الطريق ويستبينوا الغاية، فيتعاطفون على البعد ويتنافسون على القرب، ويتحدون في مواقفهم من الأحداث، ويقيمون شرع الله، ويصدقون مع ربهم ومع أنفسهم. وحينئذ يشرق الصباح وينجلي الظلام، ويهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. هذا، وصلوا وسلموا على محمد النبي الأمي، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، ودمر الصغاة وأعداء الملة وسائر الظالمين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا،